خير للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم أم نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء جزاك الله خير ما شاء الله. لا يقع على الشاشة بس لا هيمشي لا ممكن اخبطه يقع على الشاشة حط طيب. الحاجة هنا معلش. جزاك الله خير يا شيخ الله يبارك فيك. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله وختم على سمعه وقلبه وجعل ويوم

نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. سيئات وبدا لهم وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار. نسيتم لقاء ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا. فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فاليوم لا لا يخرجون فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد فاليوم لا يخرجون منها لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. ولا هم يستعتبون. يستعتبون. يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض. رب السماوات ورب الأرض ورب الأرض رب العالمين. ورب الأرض رب العالمين. ورب الأرض رب رب رب العالمين. ورب الأرض رب العالمين. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. فلله